المهاجر اسمه دينار، قال اسم المهاجر دينار، ابن المهاجر دينار، قال حدثنا عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها طلقت ولم ينزل في الحيض شيء، فهي أول ما نزل فيها آيات الأقراء الثلاثة، إن كانت من ذوات الأشهر آيسة أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، الآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحمل وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. وأما التحيض، المرأة التي تحيض سواء كان 15 أو 12 أو 13 تحيض فإنها عدتها الحيض، الدم لا بد تعتد بثلاث حيض تأتيها من أول الشهر أو وسط أو آخره، أو تأتيها بالشهر مرتين جائز، تأتيها بأول الشهر وآخر الشهر جائز، وتأتيها بآخر الشهر الثاني تصير اعتدت بشهرين جائز، هذا يصير اعتدت بشهرين، ليرجع على ثلاثة أشهر نجلسها حتى تنتهي ثلاثة أشهر ما يصير، نقول حاضت بأول الشهر وحاضت بآخره أيضا وحاضت بآخر الثاني أو بنص، صارت اعتدت بشهرين جائز هذا، وتعتد بشهر ونص أيضا جائز هذا، وتعتد بثلاثة أشهر، وتعتد بسنة أيضا، أحيانا يرتفع ما تدري ما رفعه، وأحيانا يرتفع لا تدري ما رفعه، فكل واحدة لها حكم أيضا. الشاهد أن الأقراء هي الأطهار كما ذكر الله في سورة البقرة، الأقراء أولاة الأقراء أجلهن وأولاته المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات تربصن، هذه اللي نزلت بأسماء بنت يزيد بن السكن أنها مطلقة وهي ذات أقراء وأنها لازم تحيض الأقراء، الأقراء الحيض، الأقراء ليست الأطهار وإنما هي الحيض، فقد تحيض بشهرين وقد تحيض بشهر ونصف يعني الثلاث، وقد تحيض بثلاثة أشهر. باب في نفس ما استثني به من عدة المطلقات. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فنسخ من ذلك. وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في نسخ ما استثني به من عدة ما هو نسخ، إنما تخصيص، خصص التي طلقت غير مدخول بها، بس اختصت المطلقة غير المدخول بها، اختصت بأنها لا عدة لها، انتهى، ما عدة لها المطلقة، لا عدة لك، فما لكم عليهن، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة خلاص، إذا طلقت الإنسان غير مدخول بها، والمدخول بها هي من خلا بها الزوج، قفل الغرفة عليه وعليها، عاد سواء وطأ أو لم يطأ، مدام خلا بها لازم تعتد، قال ما وطعتها، نقول حتى لو وطعتها لازم تعتد، إذا خليت بها وقفلت الغرفة على المرأة فإنها لازم تعتد، فالشاهد أنها ما لها عدة إذا لم يخلو الزوج بها، لم يطأ ولم يخلو بها فإنها لا عدة عليه، ليس عليكم لا عليكم من عدة تعتدونها، ما لكم عليهن من عدة، إذا طلقت تزوج في الحال، ليش؟ لأنها ملكت نفسها، بمجرد ما يقع عليها الطلاق واحدة أو ثنتين أو ثلاث تزوج في الحال، إذا كانت واحدة ملكت نفسها وتزوج في الحال، وإذا كانت ثنتين كذلك وثلاث كذلك، مفعول واحد، الشاهد حتى ثلاث تقع عليها، حتى الطلاق الثالث وغضب وطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فإنها تقع الثلاث وتحرم عليه إلا بعد الزوج، أما إذا كانت بواحدة فإنها تملك نفسها ولا عدة له عليها، وثنتين كذلك وثلاث كذلك، لا تعتد لأحد، بل تتزوج زوج غيره، وإن أراد أن يراجعها في طلقة واحدة أو ثنتين فيعقد عليها عقد جديد، وأما أن طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج جديد أيضا وطئ. فالشاهد يقول انه يقول ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن ثابت احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا حدثني علي بن الحسين علي بن الحسين قال عن ابيها الحسين عن يزيد النحوي يعني يزيد النحوي وقلنا ان النحو قبيله بني نحو قبيله ينسب اليهم قال عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذه اللي فيها لها قروء حيض ثلاثة حيض تتربص بنفسها ثلاثة حيض وأما الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحامل عدتها وضع الحمل هذه تفسير ربنا تعالى وتقدس حينما أنزل سورة الطلاق سورة الطلاق أنزل أن الآيسة التي بلغت 50 فما فوق أو الصغيرة التي بلغت 12 سنة وتزوجت ثم طلقت ولم يأتيها حيض ما بدأ فيها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر وأما الذي أتى الحيض حتى لو من 12 أم 13 فإنه لازم من الحيض نقول صغيرة نقول ولو لازم تحيض ثلاث حيض لازم من ثلاث حيض وتطهر أيضا سواء كان بشهر ونصف أو بشهرين أو بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر الشاهد أنها قد تمتنع الحيض عنها شهر كامل لعذر أو مرض أو أنها تطيح أو شيء ترتفع الحيض لسبب من الأسباب ثم تأتيها مرة ثانية لا يمكن أن تحل الزوج إلا حتى تحيض ثلاث حيض امتنعت شهر أو امتنعت شهرين أو جلست أكثر أو جلست أقل لازم من الحيض إذا كانت من ذوات الأقرى لازم من الأقرى أما الآيس اللي بلغت 50 أو أكثر والصغيرة التي بلغت 12 من 10 فما فوق فإنها عدتهن ثلاثة أشهر والحامل عدتها وضع الحمل متى ما وضعت حملها لو زوجها على السرير حلت خلاص حلت الأزواج أو طلقها وولدت بعد طلاقه بعدما تلفظ بالطلاق ووقع عليها الطلاق ولدت حلت الأزواج خلاص خرجت من عدته وحلت الأزواج فالحمل عدتهن وضع الحمل الحامل عدتها وضع من الميت ومن المطلق من الطلاق ومن الميت عدتها وضع الحمل والآيسة عدت ثلاثة أشهر والصغيرة الآيسة والصغيرة وذات الأقرع عدت ثلاثة قروء ثلاث حيض وأما التي جاءت نعم قال مثلا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة هذا تخصيص للعموم الله تعالى وتقدس أنزل سورة آية الآيات الطلاق أنزلها عامة المطلقات تربصن بأنفسهن أربعة أشهر كل المطلقات تقول لا ما يتربصن كل المطلقات من اللي تخصص تخصص غير المدخول بها التي غير مدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا طلقتها قبل الدخول فليس لك عليها عدة بل تذهب وتزوج من تشاء لو ساعتها هذه تأتي وتعتد مثلا طلقتها فسخ النكاح خلاص وملكت نفسها تعالي المملك أملك لها الآن لأن ليس لها عدة خلاص فهذه استثنت من العموم من قوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن قوله تعالى ثلاثة أشهر الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر ومن قوله تعالى حامل حتى تضع الحمل هذه استثنت التي لغير مدخول بها استثنت من هذا العموم فصارت لا عدة لها مطلقا بمجرد ما يقع الطلاق عليها تتزوج من تشاء باب في المراجعة قال رحمه الله حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في المراجعة يعني يطلق ويراجع للطلقة الواحدة والطلقة الثنتين له أن يراجع ما دامت تمشي في عدته تمشي في الأقراء في الحيض فله أن يرجعها يا فلانة ارجعي إلى عقدك ارجعي أو يجمعها وتصير رجعة إذا وطئها تصير رجعة ولهذا ذكر تعالى وتقدس في سورة الطلاق أن لها فرج ومخرج خلي إذا طلبت بواحدة امسكها فلعل الله يغير الحال ويأتي الفرج ويأتي المخرج وأنت طلبت في حالة غضب أو غير في حالة غضب، لكن يبان لك شيء يعجبك منها، يبان لك حاجة من الحاجات منها فتقع عليها يصير رجع حينئذ. فهذا هو الفرج الذي ذكره الله في الطلقة الواحدة والطلقة الثنتين. أما الثلاث فيقول ابن عباس أي فرج ومخرج حتى إنها تجلس في بيتي، أي فرج يرتجى وأي مخرج يرتجى، خلاص حرمت إلا بعد زوج لا تجلس في بيته. وما قاله عمر رضي الله عنه بأنها لا تجلس أو عائشة فهو اجتهاد، سيأتي أنه اجتهاد من الاثنين. وإلا فاطمة بنت قيس خرجت من مسكنها وأخرجها الرسول مثل الشمس، أحاديث صحيحة صريحة مثل الشمس. وما اجتهده عمر أو اجتهده عائشة ما اجتهاد منهم رحمه الله ورضي عنهم كما سيأتي. نعم. باب في نفقة المبتوتة. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته. ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته. قالت فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. يقول أبو داود رحمه الله باب طلاق البتة. البتة تطلق على الكناية الظاهرة وهي طلقتك البتة بهذا اللفظ، هذا طلاق ثلاث يقع فيه الثلاث لأن كناية ظاهرة، إذا نوى مجرد طلاق وقعت الثلاث على طول. وتطلق البتة على طلاق الثلاث بلفظ واحد في طهر أصابها فيه مثلا أو في الحيض، لكنه طلقها في طلقها ثلاثا البتة، يعني بتها ثلاثا. فتطلق البتة على لفظ البتة الظاهرة الكناية الظاهرة، طلقها البتة والبتلة وتجرعي وذوقي وابكي وعسى أن تهتمي إلى يوم الدين إلى آخره، هذه موضوعة للظاهر الكنايات الظاهرة، متى ما تلفظ بواحدة منها وقعت الثلاث إذا نوى الطلاق، إلا أن يحلف أنه ما نوى إلا واحدة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بركانة، وإلا فموضوعها البتة. إذا قال البتة موضوعها الثلاث، طلاق الثلاث وتحرم إلا بعد زوج، وطلاق الثلاث يسمى البتة أيضا، إذا تلفظ بالثلاث يقول بتة امرأته، يعني طلقها بالثلاث فلا رجعة له عليها إلا بعد زوج وإصابة، بعد زوج وإصابة ثم ترجع إليه، أما بدون زوج وإصابة فلا تحل له مطلقا حتى تموت ويموت، حتى تتزوج زوجا غيره ويصيبها الزوج الآخر أيضا، أما لو لم يصيبها فلا تحل للأول. الشاهد أن طلاق البتة يطلق على اللفظ الثلاث بلفظ واحد، ويطلق على البتة لأن البتة كناية ظاهرة موضوعها الثلاث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال قال وهو مولى الأسود بن سفيان. وهو مولى مولاه الأسود بن سفيان. الأسود بن سفيان قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن فاطمة بنت قيس القرشية المخزومية القرشية أنها تزوجت أبو حفص بن عمر بن عمرو ثم طلقها ثلاثا. طلقها البتة هو وقال أنت طالقون البتة، لكن الناس يطلقون البتة على ثلاثا كما سيأتي بعض ألفاظها هي أنه طلقني ثلاثا وطلقني البتة وطلقني، يعني ألفاظها تتفاوت، أحيانا تقول طلقني البتة يعني تلفظ بالبتة ووقعت الثلاث علي، وأحيانا تقول طلقني ثلاثا يعني البتة. الشاهد تقول فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها المخزومي البتة يعني طلقها ثلاثا بلفظ واحد. فأرسل لها الحارث بن هشام بن عمه أرسل لها نفقة شعير ست كيلات من شعير، فتسخطت الشعير ورددت عليهم ما أكل الشعير أنا وش أعمل بالشعير الآن، قال والله ما لك علينا من نفقة. يقول الحارث رضي الله عنه ابن عم أبو حفص بن عمرو يقول ما لك علينا من نفقة، فأتت إلى الرسول تشتكي زوجها وتشتكي ابن عمه الذي أعطوها شعير، يا رسول الله إن أبو حفص طلقها البتة وإنهم أرسلوا لها شعير وتسخطت شعير، فلا نفقة لك، وفي لفظ ولا سكن أيضا كما في البخاري لا نفقة لك ولا سكن أيضا. فقالت لكن اعتدي في بيت أم شريك، أم شريك هذه كريمة رجلة يعني تضيف الناس وينتابها الصحابة رضي الله عنهم ويقيلون عندها ويطعمون ويأكلون ويشربون من عروق السلس اللي مرنا أنها تطعم عروق السلس، تطبخ عروق السلس وتجعل عليه دقيقة من شعير أو من بر ثم تطعمهم إياه. يقول له حنا نتحرى الأيام التي نأتي إلى أم شريك. فالشاهد قال لا تعتدي في بيت أم شريك لأنها امرأة يغشاها أصحابي، لكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. هذا الحديث في البخاري ناسخ لحديث المرأتين اللي قال أفعمياواني أنتما عمياوان، لما قال هذا قالت يا رسول الله أعمى قال أفعمياواني أنتما. هذا الحديث في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أنه أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى، رجلا أعمى تضعين ثيابك عنده. فهذا الحديث ناسخ للحديث السابق مقبول بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا حللت فآذنيني، إذا حللت الأزواج يعني استعديت خلاص وحطت ثلاث حيض آذنيني. فلما آذنت جت تستشيره، خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم بن أبي عبد الشمس وخطبها أسامة بن لم يخطبها، لكن الرسول اختارها له، اختار فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد لأنه يحبه ويحب أباه. فقالت يا رسول الله خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم بن عبد يزيد، فقال أما معاوية فصعلوك فقير لا يملك شيئا، وأما أبو جهم فضراب للنساء ما يضع عصاه دائم بيده يضرب هذه بأي لفظة وبأي عنف وبأي حاجة يضربها، لا يضع عصاه عن عاتقه كناية، ما يضع العصا يعني واضع عصاه على عاتقه ما حول العصا مرة واحدة، أي لفظة يأخذ العصا يضربها هذه كناية، ولا ما يحب ما العصا ما هو باتل على كتفه الليل والنهار ما هو يصير. لكن الرسول قال إنه ضراب للنساء يعني أقل حاجة يأخذ العصا النراب يضربها، لكن كنا بأنه لا يضع العصا عن عاتقه يعني دائم يدو العصا بيده وكأنه على ظهره، لكن انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. يقول فكرت أسامة عبد أسود مرة مثل الفحم وأروح انكحه؟ قال انكحي أسامة بن زيد ثلاث مرات كرر عليها. تقول فنكحته فاغتبته يعني غبطن النساء فيه، صار أرزاق وصار مال وفتح الله عليها وعليه وصارت لها أرزاق، فحببته وحبني أحببته وحبني واغتبته به، غبطن النساء في أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن فاطمة أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار إليها صارت سيارته بركة، لا شك أن رسالة الرسول وإطاعة الرسول من طاعة الله تعالى وتقدس، فيسر الله أمرها هي وأسامة وفوسع الله عليهم، كانت فقيرة حتى هي وكان أسامة أيضا فقير، فلما تزوج رضي الله عنه زوجها فاطمة وسع الله على الاثنين كلهم واشترى بيت مشترى وسكن هو فاطمة وارتبطت به والغبط عن النساء في أسامة بن زيد. كل واحدة تقول ليلة أخذت أنا مدام الرسول اللي أمر ليلة الآن أخذته وأطعت الرسول به. يقول فارتبطت به أنا كرهته ولكن ارتبطت به بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث وفيه وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث قال وحديث مالك أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة بن عمرو طلقها البت المخزومي طلقها البتة يعني طلقها بلفظ البتة أنت طالق البتة فأتيت إلى أحمائه ولد عمها أطلبهم نفقة فأعطوني شعير فسخطته. هذا حديث مالك. هذا يقول أبو داود حديث مالك أتم. حديث مالك أنها عطيت شعير فسخطته وذهبت الرسول تشتكيهم تشتكي خاربه فقال لا نفقة لك وبلفظ سيأتينا ولا سكن أيضا لا سكن لك ولا نفقة لك. معنى هذا أن المطلقة ثلاثا لا سكن لها في بيت المطلق ولا نفقة لها في على المطلق لا ينفق عليها ولا يسكن في بيته. ليش؟ لأنه ما هناك فرج ولا هناك مخرج جرجة مدام طلقها ثلاثا ولا تحل إلا بعد أن سكن غيره فلا حاجة تبقى في بيتي. وش الحاجة وش الفرج اللي بيأتي وش المخرج اللي سيأتي بعدما يطلقها ثلاثا وتحرم عليه إلا بعد زوج بعد أن يتزوجها الزوج وينكحها الزوج ويفتريها الزوج الأخير مات الفرج ما في فرج حينها كما قال ابن عباس لمن طلق أن الله جعل لك فرجا وأخرجا وسعة فضيقت على نفسك واستيقلت ما حرم الله عليك ولا وهي وخذ ثلاثا وصر الباقي ارمه بالبحر. الشاهد أنه ليس هناك فرج ولا مخرج في الطلاق الثلاث لأنها لا تحل له. لو جلست عنده ورأى منها ما يعجبها ليجوز نكاحة تقول لا إلا بعد زوج لازم نهي. إذا ليش تبقى عندي تبقى عندي المطلقة بواحدة. نعم طلقتها بواحدة تبقى عندي ربما الله يغير قلبي عليها ربما أني غضبت وزعلت عليها ولكن الله يجيب شيء يعجبني بها ثم واقعة فتكون رجعة ربما كذا ربما كذا. ما دام ما استعدت ثلاث حيض فله أن يوقعها وله أن يرتجعها. الواحد طلقة الواحدة والطلقة الثنتين تجلس في بيته لعل الله يبدل الحال لعل الله يجيب فرج ومخرج لعل الله كذا يرتجعها له رجعتها لأن في ذمته ولا تستطيع أن تمتنع منه ما دام الطلقة واحدة أو الطلقة ثنتين وما دام ما استعدت الثلاث الحيض كلها واغتسلت من الحيض الثالثة فإنه حلال له أن يرتجعها ما دام استعدت الحيضة الثالثة واغتسلت من الحيضة الثالثة فله رجعتها بدون رضاها وبدون عقد وبدون شيء. ارتجى فلان وفلان اشهدوا أنا راجعت امرأتي إلى عصمتي خلاص ينتهي ترجع امرأته على عصمته ولا يمكن أن تملك نفسها ولا يمكن أن تتغضب أو تمتنع ما يمكن لأنها زوجته. فإذا استعدت وحاضت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له بها بعد ذلك إلا بعقد جديد لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد. فالشاهد أن فاطمة بنت قيس نقرأنا السند أن فاطمة بنت قيس خرجت من تشتكيهم فقال الرسول لا نفقة لك وقال لا سكن لك في بعض الألفاظ سيأتينا في ألفاظ البخاري البخاري ساق حديث فاطمة هذا في 7 سندات 7 متون بألفاظ أبي داود أيضا. الشاهد قال لا نفقة لك ولا سكن أيضا، اخرجي منه واعتدي في بيت أم شريك. ثم قال لا أم شريك ينتابها أصحابي يدخلون عليها رايحين جايين، وأنت امرأة تحتاجين أن تتكشفي وتغتسلي وتتوضعي، اذهبي إلى بيت أم مكتوم يفرد غرفة من بيته وتتكشفين ولا يراك وتغتسلين ولا يراك لأنه أعمى. فالشاهد أنها ذهبت إلى بيت ابن مكتوم واعتدت عنده وصارت تتكشف وتغتسل في بيته في غرفة وحدها، وإلى خرج صار البيت لها وحدها إلى آخره. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبقيني بنفسك أو لا تفوتيني نفسك، في بعض الألفاظ لا تسبقيني بنفسك يعني تزوجين نفسك وأنا ما علم، أو لا تسبقيني أو لا تفوتين نفسك وأنا ما علم. لما استعدت وخرجت من العدة من الحيضة الثالثة أتت إلى الرسول قالت إن استعديت رسول الله، وإنه خطبني معاوية وخطبني أبو جهم بن المنذر وابن عبد الشمس وخطبني، فقال لها أما معاوية فكذا وكذا صعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع الحصى عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. يقول فنكحت. هذا تمام حديث جاء مالك بن أنس رحمه الله، ولهذا يقول أبو داود الحديث مالك أتم من حديث يزيد بن عطار. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الحج والمرأة إحرامها في وجهها فتسجل بحاجة إلى ستر وجهها كمرور أجانب وتحرم تغطيته. يقول الشيخ رحمه الله المرأة إحرامها فين؟ الرجل إحرامه في رأسه، وهذا ينسبونه أهل الفقهاء جميع فقهاء الإسلام ينسبونه يقول لقوله عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال، ما قال إحرام الرجل برأسه وإحرام المرأة في وجهها، إنما هو من قول ابن عمر، من كلام ابن عمر رضي الله عنه، من قول ابن عمر لأنه حديث ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. سيأتينا الفقهاء يقول لقول الرسول عليه السلام، وهذا غلط، إنما هو من قول ابن عمر فقط لم ينسب إلى الرسول. يقول المرأة إحرامها في وجهها، لكن هذا الإحرام معناها أنها ما تغطي وجهها، تقول إلا تغطي وجهها، ولا يجوز تحط عصابة على رأسها حتى أن المسفع يرتفع عنها، لا يجوز هذا. تغطي وجهها متى ما مر أجانب، تغطي وجهها ولو مس أنفها ولو مس جبهتها، ما في شيء، ما في حاجة، لأن الوجه لها أن تكشفه. فإذا ما صار أمام أحد ترفع المسفع أو ترفع الطرحة عن وجهها وتكشف، فإذا مر أجانب تحط الطرحة خلاص. لو مرت مست خشمها، لو مست جبهتها، لو مست براطمها، ما يضر هذا، ما يجوز أن تجعل عصابة، لأن العصابة قد تكسو الرأس والوجه، قد تكسوه العصابة، فلا يجوز، لأن هذا من التعمق في الدين. بعض النساء تحط عصابة تلويها على هذا وتحط الطرحة علشان ترتفع الطرحة تبعد عن الوجه، هذا كله تعمق في دين الله. لا تعطين عصابة ولا شيء، اجعل الطرحة على وجهك وانت فيها على ظهرك وراء، فإن جاء رجال أجانب اسدليها ولو مرتها، ولو مست خشم، ولو مست البراطم، ولو مست الجبهة، كل ما في شيء، أو مسته ما في شيء. نعم. ويحرم عليها أي المحرمة ما يحرم على رجل غير لباس وغير تظليل محمل. يقول الشيخ ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل من قتل الصيد سواء كانت في الحرم أو في الإحرام، ومن قطع الشعر، ومن قطع الشجر في الحرم، ومن قص الظفر، ومن قص الشعر للمرأة أيضا ممنوع. ممنوعة المرأة كما يمنع الرجل، محظورات الإحرام على الرجل والمرأة إلا في اللباس، فإنها تلبس أسود أو بني أو شيء مما تحبه هي، بني أو أزرق يعطي إلى السواد أو بني أو غيره، أما البياض فلا تلبس بياض، لأنه لم يرد فيه أحاديث إلا قوله البياض لباسكم أمواتا وأحيان. فإذا كان الناس اليوم يرون أن الكفن، أن اللباس الإحرام كفن وأنه تلبسه المرأة وتقي لهذا الحديث، لا فهو لا يدل، الحديث لا يدل على أن المحرمة تلبس بياض في كل في جسدها، إنما المحرمة تلبس بني، تلبس أسود، تلبس أزرق يعطي إلى الكحل، تلبس اللون اللي تريده، ولو فسخته لها أن تعيده عليها ولها أن تلبس غيره، جائز، لأنه الإحرام ما تعين، احترام المرأة ما يتعين، أي ثوب تلبسه وتخلع هذا وتجيب هذا ما يتعين، ولها أن تنشط رأسها بس لا لا تقطع شعر، إن قطع الشعر فعليها الفدية، إنما يحرم عليها قطع الشعر وتقليم الأظفار والتطيب، كل محظورات الإحرام التسع يحرمنا عليها، إلا إن لباسها غير لباس الرجل، الرجل يلبس رداء وإزار، والمرأة تلبس ثوب اللي يحلو لها واللي تختاره هي، تلبس ثوب من أكمامها وإلى الكعبين سابق إلى الكعبين وإلى الكم إلى كم الكف سابق، ولونه أم بني أو أسود أو أزرق خالط بسواد. نعم. ويحرم عليهما أي الرجل والمرأة لبس قفازين وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه كما يعمل للبزاة ويفديان برأسهما. ويحرم على الرجل والمرأة أن يلبسا قفازين شراب لها أصابع، شراب له أصابع تدخله، يدخل الإنسان اللي يلجس جدران ولا يعمل يدخلونه، واللي عنده طير يمسك الطير يدخل هذا اللي له أصابع يدخله إلى هنا ويدخله بالثانية، هذا إذا لبسه الرجل أو المرأة عليه دم، له دم لأنه مفصل على قدر العضو، وكل شيء مفصل على قدر العضو فيه الفدية، وكذلك المرأة ما تنتخب يعني تجعل على وجهها شيء النقاب وهو الذي يخرج العينين فقط والباقي كله مكشوف حصوصا على قدر الوجه، لا تنتخب المرأة جاد النقاب على فدية والشراب هذا على فدية. وله أي رجل المحرم لبس خاتم مباح من فضة أو عقيق. وللرجل لبس الفضة، لبس خاتم من فضة، وللمرأة لبس الذهب أيضا، سوار أو خاتم أو أخراس لها تلبس وهي محرمة لا بأس بذلك، لأن الذهب التحلي بالذهب ما يمنع من الإحرام، ما يمنعها من تكون محرمة. نعم. ويجتنبان أي المحرم والمحرمة وجوبا الرفث والفسوق والجدال. ويجتنبان المحرمان المرأة والرجل، كل محرم سواء كان رجل أو امرأة اجتبين الرفث والفسوق، الرفث هو الذي يدعو إلى الجماع، الكلام اللي يدعو إلى الجماع وبكلام اللطيف الرقيق يدعو المرأة إلى الجماع ويدعو الرجل إلى الجماع، يعني مما يقرب إلى الجماع حتى لو كانت زوجته، يجتنبه حتى لو كان زوج وزوجة، لا يمكن يتكلم بما يدعوهما إلى الرفث وهو الجماع لا يمكن، وكذلك مع الأجنبي أشد وأشد، فالرفث والجدال والفسوق كله محرم على المحرم، فالجدال كونك تجادل المسألة كذا، لا أنت تكذب، أنت ما تدري أنت، هذا كله ما ينفع، الإنسان إذا أراد أن يبحث في مسألة يقول الله يا أخي أظن أن المسألة كذا وكذا والله أعلم ما أدري، لكن أظن المسألة كذا، لا أنا قرأتها عند فلان أو سمعت من فلان أو قرأت بالكتاب الفلاني كذا وكذا، يقول الله أعلم جزاك الله خير، ثاني صحيح جزاك الله خير، ولا يتجادلان ولا يصل إلى الغضب نعوذ بالله، بعض الناس يجادل ويصارع حتى يغضب هذا يغضب هذا، ليش طيب أنتم محرمين وشو الجدال ولا الفسوق أيضا، أفعال الفسق من الكلام البذي ومن الكلام الفاحش ومن الشتم واللعن وأنت محرم، هذا ما ينقص أجر الحج، لا حجيت الإنسان أمسك لسانك إلا عن ذكر الله. نعم. ويسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة مرفوعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول يسن كلامهما ويسن أن يصمتا ويطل كلام الزوج والزوجة والمرأة والرجل، المحرمة والمحرم، يعني صنف المحرم وصنف المحرمة، يسن أن يطل كلام هذا وهذا سواء كان زوجين أو أجانب أو نساء محرمات ورجال محرمين، يسن أن يصمت الإنسان ويقل كلامه إلا عن ذكر الله، يقل الكلام وأنت محرم تلبي وتذكر الله تعالى وتقدس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أبا موسى الأشعري والناس يلبون لبيك اللهم لبيك يلبون، فقال أبو موسى الأشعري لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، قال يا أبا موسى أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز تحت العرش، أكثر وهو محرم أبو موسى الأشعري محرم، لكن الناس يلبون يصيحون وكلا على طريقته، لكن هو اختار أن يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة، ويكررها وهو ماشي على ناقته، وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا موسى ما أدراك أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش، يعني لها فضل عظيم إذا كررتها الإنسان. والواقع أنها كلمة الشدائد تسمى عند الناس كلمة الشدائد، وهذا مجرب إذا ما وقعت مصيبة أو وقعت مشكلة ثم كررت لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رأيت المصيبة زالت ورأيت المشكلة زالت بإذن الله. وهذا مجرب عند كثير من الناس، إذا التزمت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فإن الله يفرج كربك في الحال. الشاهد أنه لا يتكلم إلا بشيء ينفعه، لا المرأة ولا الرجل، لا تكلم إذا أحرمت إلا بشيء ينفعك الإنسان من فوائد دينك أو تلبية أو تسبيح وتهليل أو ذكر الله تعالى وتقدس أو شيء ينفعك، افعل كذا يا فلان، افعل كذا من الشيء المباحات. نعم. وانفدية شرعا ما يجب بسبب نسك نسك أو حرم، وهي ثلاثة أضرب: ضرب يجب على التخيير، وهو نوعان، نوع يخير فيه بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين منهم نبض بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. يقول الشيخ باب الفدية، باب الفدية، والفدية أضرب، الفدية أضرب، منها فدية ما وجب لك ترك واجب، تركت واجب ووجب عليك، أما تعديت الميقات الإنسان أو تركت شيئا من الواجبات أو فهذا تركه فديته. أما فدية إذا تركت واجب أو صيام عشرة أيام، وأما الخمسة التي مضت الأولى من المحظورات فإن فديتها واحد من ثلاثة: أما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أنت مخير على الخيار، أنت مخير فيهما. وأما فدية الأذى فهذا اللي قلناه، وأما فدية الصيد فسأتي تفصيل الصيد، الغزال فيها كبش والأرنب فيها جفرة والوبر فيها عناق والنعامة فيها بقرة أو بدنة إلى آخره، هذا الصيد له جزاء حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لا جزاء فيه ولا ندري أن له جزاء فإنه يقدر قيمته اليوم، إيش يسوى هذا الشيء الصيد هذا اللي قتله هذا الشخص، إيش يسوى اليوم؟ يسوى 100 ريال يا الله فلان، تصدق 100 ريال على الفقراء والمساكين. هذا من الذي لم يحدد له جزاء في الشريعة، ما حدد له جزاء الشريعة فإنه يحكم فيه اثنين، تعال فلان وتعال فلان، إيش تحكماني بهذا الذي قتله هذا المحرم أو بوسط الحرم قتله، نحكم عليه بأن عليه شاة طلي يذبحه لفقراء الحرم، أو قيمة هذا 100 ريال أو 200 ريال يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فإن لم يجد فأن يصوم ويصوم قدر الأيام الذي حددوها، حددها الناس اللي دواء يحكم به دواء عدل منكم، دواء عدل اثنين يحكمان بالشيء اللي ما حدد شرعا. الشاهد أن جزاء الصيد محدد، والخمسة المحظورات الخمسة محدد أيضا، أما صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أما ما وجب لهدي قران أو هدي تمتع فهذا لابد بعد يوم العيد، بعد العيد تذبحه الإنسان، ما حصلته تصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعت، ما حصلت شيء ولا حاجة ولا استطعت تصوم فإنك تصوم 10 أيام في بلادك الإنسان. نعم. وهي ثلاثة أضرب يخير فيه، وكل الضرب الأول نوعان: النوع الأول يخير فيه بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين، وهي فدية لبس مخيط وصيب وتغطية رأس وإزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين. يقول الشيخ أن الفدية أضرب ستأتي، الضرب الأول هو ما فديته واحدة تخير الإنسان كما سبق أنه صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وهو من ثلاث شعرات فما فوق، لأنه من شعرتين، من ثلاث شعرات هذا الصحيح، من ثلاث شعر، لأن الجماعة لا تتم إلا بثلاثة، الجماعة ثلاثة، لكن بعض العلماء يقول جماعة اثنين، لو جيت أنا واحد وصلينا جماعة صرنا جماعة، لكن الصحيح أن الجماعة ثلاثة فما فوق، فإذا قص ثلاث شعرات فما فوق أو قلم ثلاث أنفار فما فوق وجب عليه دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين، مد بر يعني نص صاع بر أو نص صاع تمر أو نص صاع رز اللي هو يريد. نعم. النوع الثاني جزاء الصيد، يخير فيه بين ذبح مثل الصيد أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. عاد الثاني جزاء الصيد، ما كان له جزاء شرعا فإنك تخرج جزاءه، فإن شئت أن تخرج جزاءه الذي هو جزاؤه المحدد شرعا، وإن تخرج قيمة الجزاء، قيمة البقرة، هذا النعامة فيها بقرة، البقرة تسوى 300 ريال 400 ريال، تخرج الدراهم على الفقراء توزعهم على الفقراء والمساكين، أو ناقة مثلا النعامة بقرة فتخرج ثمن البقرة، أو مثلا الكبش الغزال فيه كبش تخرج ثمن جسوى الكبش هذا 200-300 تخرجها على الفقراء والمساكين، أو تصوم عدد الأيام التي قررت عليك. نعم. الضرب الثاني من الفدية ما يجب مرتبا، وهو 3 أنواع، أحدها دم المتعة والقران فيجب هدي، فإن عدم فإن عدمه صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهلي. 7 إذا رجع لأهله. يقول الضرب الثاني 3 أنواع، النوع الأول ما وجب لهدي، ما وجب لقران أو وجب لتمتع، فإن هذا الهدي تأكل ثلثة وتصدق بثلثة وتهدي ثلثة، والثلث هدي تهدي هدي للناس، وثلث تصدق به صدق على الفقراء، وثلث تأكله أنت وأولادك الإنسان، هذا ما هو التمتع والقران، هدي التمتع والقران تذبحه يوم العيد وتتصدق بثلثه وتأكل ثلثه وتهدي ثلث هدية، لأن الناس اليوم بعضهم ما ذبح، وجيرانك من الخيام ما عندهم لحم، تقول خذ يا فلان هذا هدية، خذ يا فلان هذا صدقة، والباقي تأكله أنت وأولادك، هذا ما هو هدي التمتع والقران. فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، إن كان تيقنت أن ليس معك فلوس وأنه بيأتي يوم العيد أنت ما حصلت فلوس، فصم 3 أيام أحسن لك، صم 3 أيام قبل يوم الحج قبل عرفة، صم 6 والـ7 والـ8 أو 7 والـ8 والـ9، حتى لو كنت صائما في عرفة تصوم عن النسك لا بأس بذلك، وإن لم تصم قبل الحج قبل العيد فإنك تصوم أيام التشريق، وإن كانت محرما لكن يباح لمن ما معه ودي يباح صيام 3 أيام التشريق، وإن كانت محرمة لأنها صدقة الله تعالى وتقدس ووليمة ربنا لعباده الصالحين ولعباده الذين يحجون بيته ويعتمرونه، جعل الله تعالى وتقدس هذه وليمة لمن حج بيته أن يأكلوا أيام التشريق 3، وصيامها محرمة إلا لمن لم يجد هدي فإنه يصوم 3 أيام التشريق، يوم العيد محرم صومه بالإجماع، وأما الثاني والثالث والرابع فلك أن تصومهما، فإن فرط لم يصم قبل عرفة ولم يصم بعدها فعليه صيام 20 يوم أو ذبح شاة وصيام 10 أيام لأنه فرط بنسك لم يؤده. والنوع الثاني من الضرب الثاني الواجب على الترتيب المقصر يلزمه هدي. يقول النوع الثاني من الواجب على الإنسان المحصر، والمحصر نوعين، نوع اشترط اللهم إني أريد الحج، حبسني حابس أو لبسني لابس فمحل حيث حبستني، له على ربه ما اشترط، اشترطت لحديث أباعة بنت الزبير بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أريد الحج معك ولكني أجدي أشتكي مريضة فماذا أصنع؟ قال حجي واشترطي، انوي انك حاجة واشترطي، فإن لك على ربك مستشف المنة من رب العالمين تعالى وتقدس والفضل والكرم من رب العالمين على عباده، اشترطت هذا الشرط لك على ربك ما اشترطت، اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني الا ان حبسني حابس او لبسني لابس فما حل حيث حبستني، حبس بما بسيل، حبس بحريق، حبس بمسلحين، حبس بكذا، تحل ولا شيء عليك، تحل وتلبس ثيابك ولا شيء، لا تقصير ولا هدي ولا شيء، حل وارجع إلى بلادك. أما إذا لم يشترط فإنه يقصر ويذبح شاة ويرجع إلى بلاده أيضا، هذا إذا ما اشترط، إذا ما اشترط فإنه يذبح شاة ويقصر من رأسه أو يحلق ثم يرجع إلى بلاده. هذا المحصر نوعين كما سبق. فالشاهد أن المحصر نوعين ثم يأتي بعد ذلك بعده. نعم. النوع الثالث من الضرب الثاني فدية الوط، ويجب به أي الوط في حج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 فيه و7 إذا رجع. يقول النوع الثاني من المحظورات من الضروب التي تجب لها فدية الواجب على الترتيب. الواجب على الترتيب النوع الثاني من الفدية الواجبة على الترتيب الوطي قبل التحلل الأول، وطئ الإنسان وهو محرم قبل التحلل الأول، فهذا نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لك أن تقول أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الإثم إلى كبائر وصغائر، فقتل الصيد ووطئ المرأة قبل التحلل الأول من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة أو أن إلى مشيئة الله تعالى وتقدس من كبائر الذنوب. ثم تنقسم المحظورات إلى قسمين من ناحية الجزاء وعدمه، فعقد النكاح لا جزاء فيه، عقد النكاح لا جزاء فيه، وبقية الثمانية كلها فيها جزاء. الشاهد أنه يقول أن اثنين هؤلاء وطئ الإنسان امرأته قبل التحلل الأول، عليه ناقة وعليها ناقة إذا كانت مطاوعة، عليها ناقة وعليه ناقة يعني بدنة، وإذا أطلقت البدنة فهي ناقة أو جمل، كل واحد ناقة أو جمل، وإلا بقرة وثور أي واحد منهما اشتاعت. فالشاهد أن الرجل له عليه ناقة والمرأة عليها ناقة إذا كانت مطاوعة، ويفسد الحج، الحج فاسد فسد، لكن تؤمر بمشي في الفاسد هذا وتقف بعرفة وتقف وتأتي مزدلفة وترمي الجمرات وتقصر شعرك وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحج من القابل قضاء لهذه فسدتها، لكن البطلان لا يبطل الحج لا ولا يخرج منه إلا بالردة، نعوذ بالله، الردة عن الإسلام. نعم يبطل الحج كله، يبطل ما فعلته من الأعمال الصالحة كلها حتى الحج والعمرة، لكن الوطي يفسده فسادا لا بطلان، يفسد الحجة ويفسد العمرة فساد، فتمضي في فاسدها كلها حتى تنتهي منها، ثم بعد ذلك في العام القابل تحج أنت والمرأة وتفرقان من محل ما جمعت المرأة فيه، تتفرقان حتى تأتيان إلى منى. نعم. فمن لم يجد الهدي، هدي هذا يعني ما وجده، فيصوم 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله، وأهله سواء جلس في مكة وأدى 7 بمكة أو أداها في بلاده كل واحد. نعم. ويجب الوطئ في عمرة شاط. والوطئ في العمرة شاط، الوطئ في الحج بدنة ناقة أو جمل، والوطئ في العمرة قبل طوافها شاذ أو قبل أو بعد الطواف وقبل السعي شاذ. نعم. والمرأة إن طاوعت كالرجل. نعم. والمرأة كالرجل إذا طاوعت، فإن كانت مكره فلا شيء عليها. نعم. الضرب لكن الحج يكفي، المرأة إذا طاوعت فعليها مثل ما على الرجل، وإن لم تطاوع وصارت مكرهة فالباب فدي لا عليها فدي، لكنها ستمشي تمضي بفاسده لأن فسد حجها، أفسد حجها الرجل فتمضي في الفاسد وتقضيه هو وياه، لكن ما عليها فدية. المرأة إذا كانت مكرهة لا فدية عليها، لكنها تمضي في الفاسد. نعم. الضرب الثالث دم وجب لفوات أو وجب لترك واجب أو وجب لمباشرة دون فرج. يقول الضرب الثالث من الفدية، من أضرب الفدية شيء وجب إما لترك واجب ترك الإحرام من الميقات، أو مثلا باشر بعد التحلل الأول باشر امرأته بعد التحلل وجب عليه فدي، أو غيرها من الواجبات التي تجب على الإنسان، أو ما بات بمزدلفة أو ما بات بمنى أو قصر شعرا أو قصر فعليه كذا، أو لم يقصر ترك التقصير نهائيا ولم يقصر وجب عليه فدي وهو شاذ. كل ما ترك واجب، كل واجب قلنا إنه واجب، واجبات الحج 7 وواجبات العمرة 2، الشاهد إن واجبات الحج 7 منها الإحرام من الميقات، فإذا لم تحرم من الميقات وجب عليك دم، ومنها المبيت مزدلفة، فإذا لم تبت مزدلفة إلى منتصف الليل عليك دم، ومنها الوجوب أن تغرب عليك الشمس الإنسان وأنت بعرفات تغرب الشمس وجزء من الليل يأتي وإلا عليك دم أيضا، ومنها أن تبيت بمنى ثلاث ليالي، ومنها أن ترمي الجمرات ثلاثة الأيام، كل هذا عليك دم إذا فوت شيئا منها، وبالواحدة منها دم وبالثلاث دم. ثلاث الليالي إذا تركتها عليك دم واحد، وإن تركت ليلة فعليك دم. كذلك الجمرات، تركت جمرة واحدة عليك دم، تركتها كلها عليك دم، كله واحد. المهم أن الواجب إذا تركت عليك دم الإنسان تفتيه لأهل مكة، تذبحه وتعطيها المكة. نعم. فما أوجر منه بدنة كما لو باشر دون فرجه فأنزل أو كرر النظر فأنزل أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى، فحكمها البدنة الواجبة كبدنة وط. يقول إن الإنسان إذا باشر قبل التحلل الأول بلمس أو قبله أو باشر زوجته مباشرة بدون حائل أو شيء من هذا، وجبت بدنه، لكن الحج ما يفسد، الحج ما يفسد إلا بالوطئ في الفرج، الحج ما يفسد إلا بالوطئ في الفرج، فيفسد حينئذ. لكن هناك بدنه في تقبيل المرأة ولمسها وإنزال المني، حتى لو استمنى بيده وأمنى، أو باشر المرأة فأمنى، أو نظر إليها وأطال النظر إلى المرأة حتى اشتهى وأنزل، ففيه بدنة، لكن لا يفسد الحج، الحج ما يفسد إلا بالإيلاج للمرأة، النكاح المرأة بس، وما عداه ما يفسد، لكن عليه بدنة وعليه هو بدنة إذا أنزل. نعم. وحكمها كحكم بدنة الوطئ إذا وجدها نحرها وإلا صام عشرة. يقول حكمها حكم بدنة الوطئ التي وطأ عليه وأفسد حجه، حكمها ما وجد بدنة يذبحها يصوم عشرة أيام. وما أوجب من ذلك شاه كما لو أمزى بذلك أو باشر ولم ينزل فكفدية أذى. يقول أن عد هناك مقام تقبيل ولمس فأمزى، أو تقبيل ولمس بدون إنزال، فهذا عليه بدء، عليه شاد، عليه شاد حتى لو كان قبل التحل الأول، وعليه شاد حتى لو كان بعد التحل الأول. إذا باشر فأنزل حتى بعد التحلل عليه شاد، وإذا باشر قبل التحلل الأول حتى لو لم ينزل فعليه شاد. نعم. لكن الحج ما يفسد. نعم. وخطأ في الكل أي كل ما ذكر من مباشرة دون فرج وتكرار نظر وتقبيل ولمس لشهوة أنزل أو أمزى أو لا كعمد في حكم الفدية. يقول إن هذه المسائل التي إذا باشر بها المرأة فأنزل أو لم ينزل، لكنه باشر أو صرف، حكمه سواء كان عامد أو ناسي أو جاهل أو لا يعرف شيئا، حكمه واحد، لا يسقط الدم، ما يسقط، لازم يذبح دم في يوم العيد أو يصوم عشرة أيام عن الدم. نعم. وأنثى مع شهوة فيما سبق كرجل. والأنثى لأن لها شهوة الأنثى، إذا باشرها الرجل قبلها ولمسها تشتهي أيضا، فقد فإذا اشتهت وأحست بالشهوة فإن عليها مثل ما على الرجل من الفداء، فإن كان قبل التحلل الأول فناقة، وإن كان بعد التحلل الأول فشات مثل الرجل بالضبط. نعم. إلا أنه لا يفسد الحج في الأشياء التي ما فيها علاج، ما يفسد الحج. نعم. ولا شيء على من فكر فأنزل. ولا شيء على من فكر في نفسه، ما عنده حريم ولا شيء، إنما فكر بنفسه، فكر الماء أن عنده امرأة أو فكر بالنساء فأنزل، لا شيء عليه. نعم. ومن كرر محظورا في إحرامه من جنس غير قتل صيد بأن حلق شعرا وأعاده، أو قلم أظفاره وأعاده، أو لبس المخيط وأعاده، أو تطيب وأعاده، أو وطئ وأعاده قبل التكفير فكفارة واحدة. عند هذا فائدة من الفوائد في الحج، وهو أنك إذا عدت الإنسان كررت هذا الفدي، هذا المحظور كررته، قلمت أظفارك وأعدت تقليمها، وخلقت شعرك وأعدت حلقه، أو قصرت وأعدت تكفير وأنت محرم، أو وطئت وأعدت الوطي في مكان واحد ولم تكفر فكفارة واحدة. هذا أيضا من محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام، أن الإنسان إذا عمل شيئا وكرره قبل أن يكفر فكفارة واحدة، ما عدا جزاء الصيد، فإنك إذا قتلت أرنب عليك فدية، قتلت غزال عليك فدية، قتلت وبر عليك فدية، قتلت حمامة عليك فدية بأجناسها لأنها أجناس ليست متداخلة، أما الفدو فهو متداخل. أو لمس الصيد أو لبس المخيط أو تقليم الأظفار أو تقليم الشعر أو شيء من أو الطيب إذا تكرر شيء واحد، فإذا تكرر ولم تكفر فكفارة واحدة تكفيك. ومن وإن كان المحظور من أجناس بأن حلق وقلم ظفره وتطيب فعليه لكل جنس فداء. هذه فائدة أخرى، فإن كان المحظور من أجناس بأن قلم أظفاره وقص شعره أو حلق شعره وهو محرم فهذا له فدية وهذا له فدية، لأن هذا حكم وهذا محكم. أو لبس مخيطا وتطيب فالطيب له حكم ولبس المخيط له حكم. أو لبس مخيطا ولبس جزمة فهذا له حكم وهذا له، لأنها تفرقت الأجناس. لكن الكلام الأول في جنس واحد تكرره الإنسان ولم تفدي ففدية واحدة. الحكم الفائدة الأولى في جنس واحد كررته الإنسان، حلقت ثم حلقت، قصرت ثم قصرت، قلمت ثم قلمت، تطيبت ثم تطيبت، ولم تكفر فكفارة واحدة. لكن تقلم الأظفار وتحل أحدك مقصك وتقصر فهذه أجناس، لازم كل واحد فدية مستقلة. ويكفر وجوبا من حلق ناسيا أو جاهلا أو مبرها أو قلم أظفاره كذلك أو وطئ أو باشر كذلك أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها. يقول الشيخ هنا ولا يعذر بالجهل ولا بالنسيان ولا ولا بكون الإنسان ما يدري عن هالحكم هذا أو شيء من هذا، ما يعذر أحد بشيء متى ما وجب الواجب، مثل ما قص شعره أو قلم أظفاره أو تطيب أو لبس مخيطا وجب عليه الفدي سواء جاهل، إلا أنه إذا كان ناسي في الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ولبس الجزمة إذا كان ناسيا ما عليه شيء لأن ما فيه إتلاف. أما إذا كان عامد ففيه الفدية، كل جنس له فدية مستقلة. أما إذا كان ناسي بالخمسة هذه فلا عليه شيء. أما تقليم الأظفار وقص الشعر ففيه لأنه إتلاف وترفه، والنبي نهانا عن الترفه، اضحى لمن أحرمت له، اضحى أخرج أبرز إلى الشمس لمن أضحى لمن أحرمت له، اضحى أبرز لمن أحرمت له، فترفه الترفه هذا هو الذي فيه الفدية، سواء كنت جاهل أو ناسي أو عامد كل واحد. تكلم الأظفار وقص الشعر سواء كنت جاهل أو ناسي أو عامد كل واحد فيه الفدية. وعند بعض العلماء أن الناس لا شيء عليه لقوله تعالى ذلك عمدا أو قتل صيدا عمدا، يعني أن قتل الصيد وتقليم الأظفار إذا كان عمدا فعليه وإذا لم يكن عمدا، لكن الصحيح أن ما فيه ترفه وإتلاف فإن فيه الفدية لقوله عليه السلام اضحى لمن أحرمت له، اضحى يعني اخرج ابرز رأسك لمن أحرمت له. الشاهد أنه إذا قلم أظفارا أو قص شعرا فإن عليه فديتها. أما الطيب إذا كان عام ناسيا أو لبس المخيط أو تغطية الرأس فلا شيء عليه إذا كان ناسي، أما إذا كان عالم فكل واحد له فدية، الطيب له فدية حاله وتغطية الرأس الحالة ولبس المخيط الحالة، كل شيء له فديته وحده. وكل هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد يلزم ذبحه في الحرم. وكل هدي وجب لترك واجب أو وجب مثلا لقص شعر أو ظفر أو لمحظورات أو لهدي أو قران، كل شيء وجب على المحرم فإنه يجب أن يذبح في الحرم، والحرم مكة أو منى غيرهما لا يمكن، غير مكة ومنى لا يمكن أن تذبح بغيرهما، ولهذا يجب على المسلمين أن يتأكدوا من المؤسسات التي تأخذ الفلوس، إن كانت تذبحها في الحرم فهذا صحيح وجائز إن شاء الله ويصح ويجزي، فإن كان ما يذبح شيء في الحرم فلا يجزي، لازم تذبح الإنسان هديك بنفسك لأنك مطالب به أنت لم يطالب غيرك به، فاحرص على الشيء الذي تقابل ربك وأنت قد خلصت منه، عبادة تخلص منها يا ربي خلاص أديتها لك يا ربي بنفسي، فاحرص على أن تلاقي ربك بشيء أديته بنفسك. فكل ما وجب لترك واجب أو وجب لقتل صيد أو وجب لغير ذلك لقران أو تمتع، يجب أن تذبحه بمكة، بمكة يعني بالحرم، بمكة أو منى كلها، كله فجاج مكة وكله فجاج منى، منحر وفجاج، منحر ومسلك تخرج منه الإنسان، فمكة ومنى واحد، تذبح بمنى جائز، تذبح بمكة جائز، إنما كل شيء هذا لازم تتيقن أنه ذبح بمكة. أما لو شيل حيا وذهب به إلى بلاد أخرى وهو حي لا يجزيك، حتى لو ذبح، حتى لو ذبحت آلاف المؤلفة ما يجزيك، لابد بمكة، كل ما تعلق بالحج فهو بمكة لفقراء مكة. نعم. والعاجز عن إيصاله أي ما وجب ذبحه بالحرم إلى الحرم بنفسه أو بمن يرسله معه ينحره حيث قدر أو يفرقه بمنحره. يقول الشيخ إذا عجزت أن توصل الناقة إلى مكة ولا إلى منى، عجزت لا توصلها، أو عجزت توصل الغنم التي وجبت عليك إلى مكة، انحرها بمكانها اللي كانت فيه وفرقها على مكانها اللي كانت فيه، لكن إذا حصلت عليها بمكة فهي أفضل، وإن كان الله تعالى وتقدس ذكر أنه لا يناله لا الدم ولا إنما لا يناله التقوى، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، بمجرد ما ينزل الدم تعالى الله وتقدس، مجرد ما ينزل الدم تذبح هذا الطلي أو تنحر الجمل وينزل الدم يغفر لك ذنوبك الإنسان، تغفر لك ذنوبك، مجرد ما ينزل الدم، شوف الدم من الطلي أو الدم من الناقة ينزل على الأرض يغفر لك جميع ذنوبك الإنسان، إذا كنت مؤمنا خالصا توحيد وخالص العقيدة لم تشرك بالله شيئا غفر لك بمجرد ما ينزل الدم، لأن الله لم ينال لحومها ولا دماؤها، لكن إذا جعلت في ثلاجات ووزعت على الفقراء والمساكين من أهل الطائف من أهل مكة من أهل جدة من أهل الرياض من أي مكان وبردت ووزعت على الفقراء والمساكين فهو أفضل من أن يبقى اللحم ما يؤكل. إذا أعطيتها هذا قلت يا جماعة خذوا اللحم، خذوه حطوه بثلاجات ولا أنتم خذوه فقراء وانشروه على الحصر وكلوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح أكل الأضاحي وتوشيقه يعني تيبيسها تيبس على الحصر، تجيب الطلي أو الطليين أو ثلاثة تجرحها تيبسها على الطلي ثم تيبسها على الحصير ثم تحطها في خياش الإنسان وتأخذها معك الإنسان في بلادك، في مكة في جدة في الطائف في مصر في الشام في أي بلاد من بلاد الله تأخذها الإنسان وتأكل قديدا لذيذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه اثنين ترتعد فراسهم كذا خوفا من الرسول وهيبتهم قال ارسلوا أنا بالمرأة تأكل القديد تأكل اللحم.